إذا دعت حاجة لا، إذا دعت حاجة مقاما قتل إنسان أو موت إنسان في خطر أو حديث أو أشبه أشياء يعني مهمة يخشى من وقوعها فلا بأس يقطع ليستبرئ الحاجة ويعرف الأمر ثم يعود إلى الصلاة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.